بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الرحمن. البيان النطق والتعبير عما في الضمائر بحسبان يجريان بحساب متقن، الميزان العدل الذي شرعه لعباده ألا تطغوا لألا تعتدوا، بالقسط بالعدل ولا تخسروا ولا تنقصوا، وضعها مهدها للأنام للخلق. الأكمام جمع كم وهو وعاء الثمرة، ذو العصف ذو القشر، الريحان كل نبت طيب الرائحة، آلاء نعم. الإنسان أي أباه وهو آدم، من صلصال من طين يابس، كالفخار الطين الذي طبخ بالنار، الجان إبليس، مارج لهب النار المختلط بعضه ببعض، المشرقين مشرقي الشمس في الشتاء والصيف، المغربين مغربي الشمس في الشتاء والصيف، مرج خلط البحرين، الماء العذب والملح، يلتقيان في مرأى الأعين، برزخ حاجز، لا يبغيان لا يطغى أحدهما على الآخر، اللؤلؤ الدر، المرجان صغار اللؤلؤ، الجوار السفن الضخمة التي تجري في البحر، المنشآت المرفوعات الشراع، كالأعلام كالجبال، عليها على وجه الأرض، فان هالك، ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء والإكرام والفضل والجود. سنفرغ لكم، سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم، أيها الثقلان أيها الإنس والجان، تنفذوا تخرجوا، أقطار أطراف، بسلطان بقوة وحجة، شواظ لهب ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم، فلا تنتصران فلا ينصر بعضكم بعضا، إن شقت تفطرت يوم القيامة، وردة حمراء كلون الورد، كالدهان كالزيت المغلي والرصاص المذاب، بسيماهم بعلاماتهم، بالنواصي بمقدمة رؤوسهم، حميم الماء الشديد الحرارة، آن بالغ منتهاه في الحرارة، مقام ربه وقت قيامه بين يدي ربه، أفنان أغصان نضرة من الفواكه والثمار، زوجان صنفان، بطائنها جمع بطانة وهي ما يلي الأرض من الفراش، استبرق غليظ الحرير الخالص، وجنى وثمر، دان قريب إليهم، فيهن في هذه الفرش قاصرات الطرف لا يصرفن أبصارهن إلى غير أزواجهن، لم يطأهن الياقوت حجر من الأحجار الكريمة ذو ألوان، والمرجان صغار اللؤلؤ، ومن دون الجنتين السابقتين في الدرج مدهامتان خضراوان، وقد اشتدت خضرتهما حتى مالت إلى السواد، نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان، فيهن في هذه الجنات الأربع خيرات زوجات طيبات الأخلاق، حسان الوجوه، حور نساء ذوات حور، وهو شدة بياض العين وشدة سوادها، مقصورات مستورات مصونات، الخيام البيوت، رفرف وسائد ذوات أغطية، وعبقري وفرش بديعة، تبارك كثر خيره، الجلال العظمة والمجد والإكرام لأوليائه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.